القرآن ترتيلا، كتابا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، بالشور بالشور بالشور، ورترناه ترتيلا. والله ما أنكم فاهمين، لا بد من يقراها كما هي ولعاد ما كذا بسيط. حوزة لحد احياها من اهل العلم والله من اهل القراية، وقول له اسمعني نهي نقر عليك الفاتحة نعرف يا كان نطقي بها صحيح، نطقي بها صحيح. اقرأ عليه يريني وخوها عليه بطريقة متفاصلة، يقرأ عليه الصور يريني مولي يقرأهم قراية صحيحة الى عاد ما هم من اهل القرآن، يريني بعد يتأكد انه عاد ينطق بالقراءة بشكلها الصحيح. فهمت والله ما فهمت؟ طيب اذا لا بد من قراءه الفاتحه. وقد ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب، وفي روايه اخرى لا صلاه لمن لم يقرا بام الكتاب، وفي روايه ايما صلاه لم يقرا فيها بام الكتاب فهي خداج خداج خداج، معناها ناقصه ما هي تامة، ما هي صح، ما هي مقبولة. وعليه واجب على كل حد إن يحرم في الصلاة بالوا للفاتحة، لأن الصلاة ما تصح بدون. لا سمعتوه؟ أيوة. طيب صلاة الجنازة مسؤولين عنها قبيل وراء العصر، يا كان حد يصلي على الجنازة يقرأ الفاتحة. مشهور مذهب مالك لا لا لا، وطائفة من العلماء قالت انه ما يخصرش والله قاعد من مهمة بهم ذاك الحديث لا صلاة، وعند مالك صلاة الجنازة لا تقرأ فيها الفاتحة المشهور. سمعت والله ما سمعت؟ حد قراها ما يسميها رجال، وحد احتاط وقراها زينة، وحد ما قراها متكيها على ذاك الوجه من العلماء وحججهم، ما يخصرش. ما لازم شيء ولا يمد له حد رقبته وتريه هاجمه. تراحموا لنا يا اخوتي وتكايسوا، تراحموا وتكايسوا، الاسلام رافدنا كامل، خيمة الاسلام رافدتنا، والصحابة يختلفوا. خلوني ما هو مجال الاسئلة، لا تقصروا عنا الحلقة كل هيتم يسول، يريد نفتح لكم المجال تقدروا تموت تسولوا الين تموتوا، يا غير ما يجاوبكم. خالق شي ما قد سمعت به قال، وخالق شي قال ابني، وخالق شي ساكت عنه بيا المواضح اللي فيه الحق، ولا عندي شي نفتي به الناس ونبرك عنه ونتكسروا عليا الاخبار تم اللي منكم سوال، نقول الله اعلم الله اعلم. الين قبال كلها قاع ما ادري يسول. اللي قلت لكم من هذا يعطينا خير، اراني قلت لكم ان شاء الله نعود موفق فيه، وما قلت لكم خلوني لا تموت عارع يعني يعقب رقاه يقول شي قاع يمرق من راسه ما هو سليم، يعود قاع يعني يسمع ورا يا اخ مسجل يقول اخلع عنا اللي قلت ما هو الصحيح باللي غلط فيه بلسانه، يعطينا خير يا كم. لا يقول حد يصلي وحده لا بد من يقرا الفاتحه، وحد يصلي هو هو الامام لا بد من الفاتحه، وحد يصلي ورا الامام اختلفوا فيه العلماء، قالوا على انك يتعود تصلي وراء الامام كافيك الامام، هذا قال به اسم العلماء وعنده ادلته من القران ومن الحديث ومن فعل الصحابه ومن فعل التابعين. ولا ينتكر لا يحر فيكم ما احد ترين بلق عليكم، عنده من الذي لا قد الحصر، وعندهم مال الخلطه الاخرين قالوا لك لا بد من تقرا يا قاع كامل من الديقه، واحد ما بيقرا الفاتحه يا اخوي اقول له لا تنفقع ناهي نقراها ناهي نقراها نفتصلوا بقى ما يعود مدايق معاها، على انه يقرا ما يقرا اقرا اقرا اقراها لا تزيدك الا خير. المالكيه ما قالوا انك اذا صليت ورا الامام وقريت انا تبطل صلاتك، الا قالوا انها ساقطه عنك، يا غير بعد لو فعلتها هذا ما كانت خير مشكل، ولا مرقع بسيط الحمد لله. خفوا على انفسكم لا تخلوا، ساعة عاد موريتاني فيها المدافع وتكار إذا يخلع إذا يخلع الأرواح، أنا خايف على موريتاني من ساعة اللي يسيل فيها الدم، الأرض إذا سفكت فيها دماء المسلمين فيما بينهم الأمر خطير، الأمر خطير يا عباد الله، الأمر خطير. ولا قلت لكم منهاش دم المسلم لزوال الدنيا أعظم عند الله من قتل امرئ مسلم. أهون عند مولانا دمر الكون بسماواته وأرضه من تجيه عليك روح. وفي آخر الزمان يعطينا خير يا كامل، يكثر الهرج معناها القتل حتى يلتبس، فلا يعرف القاتل لماذا قتل، ولا يعرف المقتول لماذا قتل. يعود لو انك قلت للمقتول احياه مولانا وقلت له انت يا اخويا مقتول لك، يقول لك والله ما نعرف. وهذا اللي يقتل لو انك صورت يقول لك والله ما نعرف انا لماذا قتلت. هذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اموري ثاني يا الله، الاول ما تحافظ عليه من قمتها الى قاعدتها هو المشين. قال له العافيه تعرف انها ما تجبر ما هو بدين الله. ويا الله لكن نوع من الفسقة المجرمين اللي يحركوا ذو الايام في الوتات وفي السيارة في الطرق، والواحد هيه للدين وانتم اهل ملاحفات وانتم اهل لعبيات والدنيا يسخر منها. هذا هو هو الذي يهز البلد، وهو الذي يسبب البلايا والرزايا. هذا النوع من راحته الفسق. ان قال لي ذو الايام انه في وحدين يعودوا يركبوا معاهم وحدين يقول لهم ايه انتم اهل الحياة ملود لكم، انتم اهل الدين العاوها، شكلكم ما يغرنا ولا النوع. هذا امر خطير وخطير وخطير، امر خطير وخطير. والمرأة يتعود ملتزمة ودار عليها الباس تعود كأنها قنبلة. هي مادة ما ثارت على الفجرة ولا ثارت على المرأة التي تعصي رب العالمين. يلعنها كل شيء في السماء والارض من ملائكة وجمادات وحيوانات، تشعر بالراحة والطمانينة. وتعود المرأة الملتزمة هي اللي ما هي على بابها. الكراط الفاسق العاصي المخالف للسنة كاشح عنها يتبجع، ينقال للسني ادرك وطحن، وينقال للفاسق يرفع راسك. ياك النوع اللي شفته يروج له من الشباب ولا من الشابات، حذروهم تحذيرا شديد اللهجة ورعاوا على موريتانيا. إن موريتانيا بلدكم جميعا، أمنه أمنكم، وكل خطورة فيه تأمنا جميعا. واشبه المحافظ لي فيه أن الدم فيه دم غالي، لا يجوز سفك دم ولو دابة إلا بوجه الشرعي. من قتلته الشريعة فلا أحياه الله، وش ما كاتته الشريعة فلا يموت في بلدنا لا ظلما ولا خطار ولا مكر. عسين قال له الدم لا مقدس ولو دم الحيوان. أمرا دخلت النار على سبت مش ربطت فلن ماتت، حلف الله لا يدخلنها النار. وكانت امرأة عابدة لأن جات عليها روح مشة، روح مشة تدخل النار. ارعاو ارعاو وارعاو يا شباب المسلمين، هذا الشباب اللي الواحد ما هو متكايز ويحرك ما هو وازن، ارعاو اقراو الشريعة. والاول ما تعرفوا على دم المسلمين ما فيه الجوع، تخالف عليك وعارض لك ورد عليك بالدليل والله بغير الدليل. يا غير الدم محرم، الدم محرم، القتل محرم، الظلم محرم. يا غير خالف ناقش تناقش تقول اني باطل تقول اني ما كذا، يا غير الدم لا لا لا وألف لا. الدم امره خطير. وخايف ارض موريتانيا هذه لا تعود مهيئة لبلاء لا مرد له. الدم خطير، الدم خطير. يا الله اللي منها عند السلطة يرعى من الدم، ويا الله اللي منها الشباب والله الشيب والله غيرهم يرعى من الدم. يخلي أرض موريتانيا في عافية الله، يرعى من الدم بأي حال. واللي منكم شاف قول له والله أخوه والله قريبه عنده حماس والله عنده توجه يالطو يقعد معاه وينصحه إهلين يردوا إلى جادة الصواب ولا يخليه يكر الطريق. مالكم غاية بتحامر الدول مرقبكم؟ فقد ذاقوا نار الحروب وذاقوا نار الفتن وأصبحوا يتمنون ليلة من العافية. موريتانيا ما هي دولة، ما هي دولة معنى الدول العادية. موريتانيا ليش واحدة لها عدروا في انقلاب ثلاثة تهرب عن العاصمة. يا اللي ما يعرف الواقع هذا الشعب ما مقرن ما هو العادي. يريني يخرقها بسط رواية تبقى لكم مرصد كابيتاليك ما في أحد قاربه، ويبقى لكم مرصد سين كيم وباتيكا ما في أحد مستعد يشيها، ويبقى لكم الألمان مطرح وحلو دوروا عدروس. موريتانيا ما يقرنها ما هو العافي. يتم خالقه ما عندكم مشكل، ونين ما تخلق ما عندكم علاج. أمكم ما يتعلق بالدولة عندكم انتم، ما يتعلق بينا جميعا. وأي شاب والله شاب لا تتخطى حدودها يا الله لها، والناس المتصلة بها تجمع لها إجماع من العلماء والفضلاء يعني يقنعوهم ويردوهم عن السفة وردوهم عن الحماقات وردوهم عن التصرفات ما هي موزونة. الشباب قوة ونشاط يعني ما يوجه ويرشد يقدموا له قاع ينقلب عليه هو قاع يريح به. لا بد من المرشدين. أيوة الدنيا اليوم عاد تقر المدارس ما تقر دين الله، والواحد يربه هو جاهل ما يعرف يقيم ورايك يقرش من النصوص وقم يطحن. ما هو قاري على العلماء ولا هو متفرشد بالعلماء ويعود هو نيته طيبة غير كارد الصراط خطير. إذن مالكم غاية بتحامر الدول؟ لا يحامر حامر الدول لا شعوبها، شعبكم لا يحامر الشعوب الأخرى، وقيادتكم لا تحامر القيادات الأخرى. خلوا موريتانيا في عافية الله، سالم مولانا جنبنا الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن، يهدينا كامل قمة وقاعدة شعبا وحكومة جنودا وصد غير جنود لكن تموا في عافية. الروح ما في جوق يسمعتوه ولا ما سمعتوه. ارعى وارعى وارعى والحذر الحذر. الدم الدم امر عظيم عند الله. سفك الدم قطرة واحدة من الدم تضج منها الارض تشكو الى الله. ارعاو وانا ناصحكم كاملي كبيركم مصغيركم بياش بيا اللي استقر هذا البلد وكان في عافية الله نعبدوا فيه ربنا ونتموكوا فيه كاملي ونتموا متراحمي السفيه فينا نتحموا عليه بالطريقة الحكيمة ان نردوه نقولوا له ما يتوز، واللي منا ضال نوجهوه، واللي منها طايش وسكن يا غير لا سفك للدماء. لا سفك للدماء، سفك الدماء ما في جوق. لا سمعتوه ولا ما سمعتوه حتى عدى السماء يتواصل يحقق منها وينقبر وينبه ويعامل بالمعاملة التي يقتضيها شرع الله. تغير سفك الدماء اه اه اه اه اه اه والله انتوا ما هو داخلكم. الله يجنبنا ويجنب بلاد المسلمين كل محنة ويرزقنا ان شاء الله التوفيق والسداد في ما يصلح هذه الأمة ويصلح بلاد المسلمين قمة وقاعدة. هذا هو مصلحتنا كاملين من عند أكبر واحد من إلى أصغر واحد، مصلحة الرئاسة ومصلحة الحكومة ومصلحة العسكر ومصلحة الشعب ومصلحة الشباب ومصلحة الشيوخ. شرع مولانا يتم للبلد مع عطيان العافية ما يحامر بها أعداء الله. يا شعب موريتاني لا تحامر الشعوب الأخرى، ويا أما للسلطات لا تقبضي طريق أخرى لا يتخبز البلد. ثم يسمعتوه ولا ما سمعتوه؟ أيوة طيب نرجعوا لفرائض الصلاة، هذا من فرائض الوطن، هذا من فرائض الوطن لا نخلو. يا اللي فيصل ويا الشباب اللي منه فيصل، ولا أما اللي غير له في الشباب ويا شيثاني ويا الجهلة ويا غيره، حد ما يتقيد بأحكام الله. اللي دور الإسلام ينصر الإسلام طريق الإسلام، ما هو بالاجتهادات الخاطئة ولا هو بالنزغات الشيطاني. ويا السلطات طبقوا شرع الله وعملوا بدين الله وقبوا الناس صراط الله المستقيم. اياك ما تقول فما اي مشكلة. المجرم ينقبض بإجرام ويثبت عليه ويعاقب العقوبة القال مولانا. اللي بريء وخلى بريء. اللي يعبد مولانا يخلى حرا طريقا يعبد الله. اللي على بابه على بابه يعيش كريما ويعيش ما عنده مشكل. وتم مدى جابر العافي يتم رئيسها يصلي في المسجد ويمشي في الشوارع ويتحرك كما يحب وجنودها يسعون في الأرض والناس متعاونون مع الجنود بل كل واحد منا جنديا للحفاظ على الأمن لأن البلد وأمنه يعنينا جميعا. يا غير في طاعة الله ما في سفك دماء ولا في وحدين حرضوا على وحدين ولا وحدين من تهزيم فرصة ضد وحدين ولا حزازة. لا البلد بلدنا والأمر يعنينا جميعا والأمر إن وقع نحن جميعا نستفيد منه وإن وقع عكس ذلك لا قدر الله رأنا مضرين جميعا ما ليس لك من رجل هدفهم هو كامل ورعاونا من التهورات ورعاونا من الشي ما هو عارف رجل هو شو إذا سامعين والله ما كن سامعين أرعى ورعى ورعى ورعى. واللي ممكن يعرف واحد عنده غراض والله عنده رواية يارطو يبقى به وحده وينصحه لوجه الله. وكم من مرة يجيني شبنا الوقيه كله قادية فيه النار وكله ما كذا نقول له بيا انت مسولني هذا لا تطرح في قراءك به اللي معصي دين مولان ما ينتفس له حد يكون يقرأ ونفوت يقرأ دور يعرف الله حد. اما التخبطات تخبطات ما هي مقبول. لا بقيت وقبلوا إني لكم من الناصحين ولا بقيت قولوا سمعنا وعصينا إني تدخلوا البلاء تعودوا عدتوا تتمنوا العافية ما تيتوا جابرين سابق تخرت تخلط عليكم موريتانيا ما تتعرفوا من يصدوا قافصوا روسكم يا أخوت اللي منكم عنده مسؤول في الدورة ينصر ايه قولوا ورعمت جي المولار عليك روح. جاء في الحديث لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصيب دما حرام. وان الانسان جاءت عليه روح يجي يوم القيامة مكتوب بين عينيه ايس من رحمة الله ممور بيها واقف في المحشر الناس تقرا على جبهته مكتوب ان المخلوق لا يرحمه الله. الارواح يوم القيامة الناس اللي تفتش عن اعمالها قالوا لها في العبادات تسبق الصلاة وفي الحقوق اول شيء يخرص من حقوق ما خالق ينقال خرصوا يا المخلوق لعل تعود اليه روح. اللي تسرق من الارواح لباس واللي تعود عليك روح ينقفر الامر. وقالوا من عظمة الارواح عند مولانا انك حتى العاد الانسان كات الحد ان مولانا دائما ترى له ينهي عن قتل الارواح يسبك حرم الله ياك يبين لك ان الروح كامل محرم. ولا تقتلوا النفس كان تقبل الله تجد تقول ولا تقتلوا النفس الا بالحق وكافي ذا معناها لا تقتل يكون بحق يا غير لابد من يحسك مولانا بحرم الله ياك تعود عارف ان الروح كاملة انها لصل فيها حرم الله وسابق تقدم عليها خلص كانها استثناها مولانا والله ما زالت مقبولة بالله ما نعرف كانكم اذا فهمتوا ان دائما الله يا لكر النفس والروح بدأ بتحريمها قبل ان يأذن في قتلها بشروط معينة اياك تعرف انت منين لا يجي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم جاه واحد من الصحابة اثبت له ان خالد بن الوليد اهرب قدامه واحد كافر يعني شاف خالد يقود مجموعة من الصحابة ادفع قدامه اني شافهم يشرع لفرو قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد الرسول خبط خالد جابوا تاكي لا اله الا الله في رواية انه خالد وفي رواية انه ما هو خالد هما حالتين خلقوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انه نين علم بها النبي صلى الله عليه وسلم انه غضب وتغير وجهه غضب غضب الشديد وتغير وجهه وانه الفديدي قيل انه في الرواية على انه قتل امرأته وفي الرواية الاخرى على انه راجل انه الفديدي وانه النبي صلى الله عليه وسلم يتضرع المولان يقول اللهم اني ابرأ اليك مما فعل خالد يا مولانا اشهد اني بريء من العد خالد. قالوا خالد بن الوليد في شدة الحزن من اللي راعي في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال تمنيت أن أكون كافرا فأدخل الإسلام الآن ليكفر الله عني هذا الذنب، لأنه عرفه فوقفت لي أنه قاس عليه يصلك من الرواية يتبرأ منها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خايف لعله يلحمش من الروح على خالد بن الوليد. وفي الرواية الأخرى واحد ثاني من الصحابة لأنه بريك عنه واحد وأنه خبطه وأنه يجي النبي صلى الله عليه وسلم قال له خبطه، قالوا بي اللي قالوا ماله، قال أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله، قالوا لا هم يهرب بها ويستتر بها يدور السنة الأخرى، قالوا إيه، قالوا إيش له يتعدى إلى أشياء لا إله إلا الله الدافع عن مولاه. يا أهل لا إله إلا الله أرعاه من يوم القيامة كلكم شاكي مولانا من أنه قتله من يقول لا إله إلا الله وقتل ذلك من قال لا إله إلا الله. لا إله إلا الله الحصن العظيم، من دخلها يتيس معاه، يجي يوم القيامة شاكي مولانا يقول له يا مولانا لا إله إلا الله يا منادم ما ردت عني. لا إله إلا أنت كترت أنت وكترت كترت هو ومتوا الاثنين وجيتوا الحاكمة الآخرة، جاكم ملائكة يسولوك أنت فلان مفتول فيش أنت لماذا أخبارك، يجي له خربارس عينيه الملائكة أنت أخبارك شو له يقوله لا يرد عليهم ريدات موريتاني هذه، لا يقول له أنا لا كلا وأنا لا كلا، هذا لا يساوي عند الله جناح بعوض. يا اللي متحرك يا هنا ويا اللي ما هو خايف من مولانا يرعى من يوم القيامة ويرعى من يوم الحساب، وعرفون موريتاني هذه ما عنده شي الأرواح، ما عنده شي على الجفاف، واحدين منهم باي حالهم الجيفة وقاربهم تراو قدو يشرون بور. انت منين وقعوا قاع في الرواية اخرى ما يعرفوا شن تقول الله يا عباد الله انتم يا غلا تعرفون اني ناصحكم ونبتلكم الخير واعلني ما ندور لكم ما هو الخير وندور لكم التم في عافية الله من عند اكبر حجمكم الى اصغر واحد، ماني معدى الشبش من هذا كان غايتي في كامل الا ان نعود متحابين في الله ونغير المنكر ونبغض الباطل، يا غير ما في فساد في الارض ولا قتل الارواح، الارواح ما في الزوقة يا عباد الله، ناس كاملة تعود الصنادرة يا غير في الحق ومتعاونة كاملة في الحق، ولا هي تاكل الامن على الدولة الامن وامننا والبلد بلدنا والوطن وطننا جميعا ومتعاونين كاملين على ما يرضي الله، ولا نقابلين حد يفسد علينا لا من اولادنا ولا من غيرهم، حتى كامل عبر بالعلاقات نقول له هيه انت لا يتفسد ولا نقابلين هلا يا سمعتوه ولا ما سمعتوه. طيب اقرا ها هذا كنتوا فاصلين فيه. انا خايف على البلد يا عباد الله، خايف على موريتاني هذا أرعاو يا عباد الله يتوصاو وكل واحد منكم يتم يسأل مولانا إن اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناء ونحي عنها زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد برحمتك يا أرحم الراحمين، جنب بلادنا الفتن والمحنة والمكاره ما علمنا منها وما لنا، اجعلنا أمة مرحومة نجتمع على طاعتك ونتفرق على طاعتك ونحمي حما دينك ونعمل بشرعك ونعيش في رحمتك إنك سميع مجيب. هذا تم وطلب مولانا لبلدكم وبلدنا جميعا يا مولانا الجنة من المشهد. طيب نحن نختم الدعاء إن شاء الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد مع الرضا ولك الحمد دائما وابدا، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح، سألك اللهم بجميع أسمائك، سألك اللهم بجميع صفاتك، اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تتركنا عن بل إلا غفرت، تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. يا ربي لا ترك لنا هما الا غفرته ولا هما الا فرجته. يا ربي لا ترك لنا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته. يا ربي لا ترك لنا دينا الا اديته ولا عدوا الا كفيته. يا ربي لا ترك لنا عدوا الا كفيتنا شره. يا ربي اكفنا شر خلقك. يا ربي من كادر لا تكد له ومن هم بنا سوءا فخذه ولا تمهله. لا تترك مرضا الا شفيت ولا حاجه من حوائج ولا رغبه الا اعطيتنا وبركتنا فيه. يا ربي جنب بلادنا وبلاد المسلمين كل بلاء وشحناء. يا ربي اجعل بلادنا من اخسر البلاد واجعلها امنه مطمئنه الى يوم الثلاث ونحي عن زيغ اهل الزيغ وفساد اهل الفساد. اللهم نحي عن بلادنا وبلاد المسلمين اهل الزيغ والفساد. اللهم يا رب العالمين اجمع كلمتنا على دينك وعلى ما يرضيك واجعلنا امه مرحومه وجنبنا الخلافات والبلايا والرزايا والقلاقل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة. يا رب اهدنا جميعا قمة وقاعدة. يا رب اهدنا جميعا قمة وقاعدة. يا رب ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا. يا رب قيض لولاة امرنا بطانة الخير تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتبين لهم ما احلت وتبين لهم ما حرمت. اللهم اعنا واعن كل من يريد الخير والسداد في هذا البلد وخارج هذا البلد. يا رب اجعل بلادنا أمة مرحومة تحب فيك وتبغض فيك، توالي من واليت وتعادي من عاديت. اللهم أجرنا من الفتن، اللهم أجرنا وأجر بلادنا من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اجعل بلادنا من أحسن البلاد، على آمنة مطمئنة إلى يوم التنام، نحي عن زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد، إنك مجيب الدعاء. اللهم ألف قلوبنا على كلمة التوحيد وعلى العمل الذي يرضيك، إنك سميع مجيب. اهدنا جميعا شبابا وشيبا قمة وقاعدة، رجالا ونساء، ذكورا وإناثا، أغنياء وفقراء. اللهم اجعلنا أمة مرحومة، اجعلنا جميعا أنصارا لدينك. اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة. اللهم جنب بلادنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. فضع علينا كل نعمة وأجرنا من كل نقمة، إنك سميع مجيب. اللهم أجرنا من جميع المكارم، اللهم أجرنا من جميع المكارم، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تذل علينا، اللهم ارضى عنا وارضنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.